قال أبو عاصم: من أبو عاصم هذا؟ الضحاك بن مخرز، وهو من شيوخ البخاري. طيب لماذا فعل البخاري هذا؟ الذي يظهر الله أعلم أن البخاري له عن شيوخه 3 ألفاظ، أحدها أن يقول حدثنا أو أخبرنا، فهذا مما سمعه منه أو قرأه عليه صراحة في مجلس التحديث، وثانيها أن يقول قال لنا أو قال لي أو ذكر لنا، وهذا مما سمعه في مجلس المذاكرة، والثالث أن يقول عنهم قال فلان، ويكون من قال عنه من شيوخه، وهذا وقع في مواضع من البخاري أشهرها حديث المعاز قال هشام بن عمار، والأظهر والله أعلم أن هذا مما أخذه البخاري من كتب شيوخه، أنه مما أخذه البخاري من كتب شيوخه، ولذلك يحكم بكونه موصولا. نعم. باب الطيب عند الإحرام وما يلبسه. البخاري الله يرحمه مات وترك الناس حيارة في هذا، يعني هذه المواضع تجدها وتجد فيها إشكالات، حتى أن ابن حجر مر عليه في غير موضع في أول الكتاب قال لنا ولم يذكر فيها معنى، ثم بعد ذلك قال تبين لي أن هذا مما يكون يذكره في المذاكرة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.